بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة الفرقان، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أيضا في قول الله سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. أيضا قوله تعالى: قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. فالذين يكفرون بالبعث ولا يطمعون في لقاء الله ولا يخشون عقابه ولا يرجون لقاءه، تكون منهم هذه الفواقر وهذه المواقف التي تقشعر لهولها الأبدان. لولا أنزل علينا الملائكة، إنهم يريدون أن تنزل عليهم الملائكة بالرسالة كما تنزلت على الأنبياء، هذا أحد القولين في هذه الآية. لقد أخبر الله جل جلاله عن مكر هؤلاء الكفار وعن حسدهم، متى ظهرت لهم معجزة قاهرة تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله. وهذا يدل على غاية الحسد، وأنهم إنما بقوا مصرين على الكفر لنهاية الحسد وليس لطلب الحجة والدلائل. الوليد ابن المغيرة كان يقول: والله لو كانت النبوة حقا لكنت أنا أحق بها من محمد، فإني أكثر مالا وولدا. لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها من محمد، فإني أكثر منه مالا وولدا. نعم. وقيل ويحتمل لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا جهارا فيخبروننا أن محمد رسول الله، هذا كقولهم حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي مقابلة معاينة نراهم رأي العين، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وبالمناسبة في تفسير هذا الجزء من الآية من سورة الإسراء فيها معنيان أو وجهان. الوجه الأول حتى يأتي الله والملائكة كل قبيلة منا قبيلة قبيلة، يعني الله وملائكته يمرون عليهم قبيلة قبيلة. انظر إلى هذا الفجور. تفسير الآخر أن تأتي بالله والملائكة عيان، نقابلهم مقابلة ونعاينهم معاينة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وما أكثر هذه التعنتات التي واجه بها أعداء الرسل أنبياءهم على مدار التاريخ البشري. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ما أكثر هذه التعنتات التي واجه بها هؤلاء المجرمون أنبياء الله ورسلهم عبر التاريخ. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وفي قوله تعالى تشابهت قلوبهم إشارة إلى أن هذه المكابرة هي منطق الكفار في القديم وفي الحديث. وفي تذييل الآية بقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون إشارة إلى أن الطريق إلى الإيمان بالله إنما هو التدبر في آيات الله الكونية والكتابية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو جعل الله الطريق إلى الإيمان الاستجابة لمقترحات البشر لوجد من يشترط لإيمانه أن يجعل الله الليل نهارا أو النهار ليلا أو الشمس قمرا أو الأرض سماء أو النساء رجالا أو الرجال نساء، ومن يشترط قتل فلان أو إهلاك هذه المنطقة وآخر بعكسه يختل نظام الكون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمؤمنين. إنهم لا يرون الملائكة في يوم هو خير لهم، بل أسوأ أيامهم وأحلكها وأتعسها ذلك اليوم الذي يرون فيه الملائكة. وهذا يصدق على رؤيتهم لهم عند الاحتضار أو يوم يقوم الناس لرب العالمين. ففي وقت الاحتضار تبشرهم الملائكة بالنار وبالغضب من الجبار، تقول للكافر عند خروج روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم، اخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فتأبى روحه الخروج وتتفرق في بدنه فيضربونه، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي باسطوها بالضرب: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حقا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وهذا بخلاف حال المؤمن عند الاحتضار، فإنه يبشر بالخيرات وبحصول المسرات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وحديث البراء بن عازب أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا عن رؤيتهم عند الاحتضار. وقد يكون المقصود عندما يرونهم يوم القيامة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي يوم القيامة. فإن الملائكة في كلا هذين اليومين تتجلى للمؤمنين وللكافرين، تبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان، وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران، فلا بشرى يومئذ للمجرمين. ويقولون حجرا محجورا، أي تقول الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح في هذا اليوم، أو تقول حرام محرم عليكم أن تبشروا بما يبشر به المتقون. أصل الحجر المنع، ومنه قال: حجر القاضي على المفلس، أي منعه من التصرف في ماله، أو حجر على السفيه، أو حجر على الصغير، المنع من التصرف في المال. ومنه الحجر، حجر إسماعيل، لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه، إنما يطوفوا من ورائه. ويقل العقل حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق. ويقولون حجرا محجورا. في تفسير آخر ذكره ابن جرير الطبري أن المشركين يتعوذون من الملائكة على عادة العرب، إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة يقولون حجرا محجورا، كأنهم يتعوذون بهذه الكلمة من الملائكة لما يخافونهم من بأسهم وسطوتهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا يوم القيامة. عندما يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير أو شر. فأخبر أن أهل الكفر والشرك لا يحصل لهم من الأعمال التي حسبوا أنها منجاة لهم لا يحصل لهم منها شيء. لماذا؟ لأنها فقدت الشرط الشرعي لصحتها ولقبولها. إن الإيمان شرط في صحة قبول الطاعات وشرط في قبولها عند الله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإيمان شرط لصحة الطاعات، شرط لقبول العبادات. فأعمال الكفار لما فقدت أصحابها الإيمان والتوحيد فقدوا الشرط المصحح للأعمال كلها، فصارت الأعمال هباء منثورا. لكي تقبل الأعمال عند الله لا بد لها من شرطين: أن تكون لله خالصة، وأن تكون للسنة موافقة. وأعمال الكفار لا تنفك من فقد هذا الشرط أو ذاك. وقدمنا أي وأتينا على أعمالهم وعمدنا إليها، فجعلناه هباء منثورا. شعاع الشمس إذا دخل القوة، الشعاع إذا دخل في قوة أحدنا لو ذهب يقبض عليه لم يستطع أن يقبض على شيء. تخيل قوة دخل منها شعاع الشمس، حاول أن تمسك شيئا لن تمسك بيدك شيئا. الشعاع في قوة أحدكم لو ذهب يقبض عليه لم يستطع. وقيل هو يابس الشجر، إذا أوراق الشجر اليابسة إذا ذرتها الريح. وقيل إن الهباء هو الرماد عندما تذروه الرياح. شاعر يقول: إن حظي كرماد فوق شوك بعثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح جمعوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدون. وحاصر هذه الأقوال كلها التنبيه على أن مضمون الآية أن هؤلاء قد عملوا أعمالا اعتقدوا أنها على شيء، فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدا إذا أنها لا شيء بالكلية، وشبهت بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء البتة. هذا المعنى مكرور في كتاب الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أيضا قول الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يومئذ أي في يوم القيامة، وفي هذا اليوم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون، أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، وأهل النار يصيرون إلى الدرجات السافلات وإلى الحسرات المتتابعات وأنواع النكال والعقوبات، إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. ولهذا قال جل من قائل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة الصالحة نالوا ما نالوا وصاروا إلى ما صاروا إليه، بخلاف أهل النار ليس لهم عمل واحد يقتضي نجاتهم من النار أو دخولهم إلى الجنة. والله جل جلاله نبه بحال السعداء على حال الأشقياء، وأنه لا خير عندهم بالكلية. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لقد روى الضحاك عن ابن عباس قوله: إنما هي ساعة، فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. إنما هي ساعة، فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. سعيد ابن جبير يقول: يفرغ الله من الحساب نصف النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ذلك قول الله سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. القيلولة النوم نصف النهار، وقيل الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. والمناوي يقول: القيلولة النوم وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد، وما قاربه من قبل أو بعد. ونومة القيلولة نومة مستحبة عند جماهير أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. ولأن القيلولة تعطي النفس حظها من الراحة في النهار، فإذا أقبل الليل استقبلت السهر فيه بقوة ونشاط، فيقوي ذلك على القيام بالليل أهل التهجد والطاعة بالليل. والخطيب الشرويني كان يقول: يسن للمتهجد القيلولة، وهي النوم قبل الزوال، وهي بمنزلة السحور للصائم. ولهذا أكد الفقهاء على استحباب النوم نصف النهار. أكرم يقول: إني لا أعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إنها الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة، فينصرف أهل النار إلى النار، وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة، فكانت قيلولتهم في الجنة، وأطعموا كبد حوت فأشبعهم جميعا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ابن مسعود كان يقول: لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ولقد روي أنه إذا كان يوم القيامة فإنه يقصر على المؤمن حتى يكون ما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس وذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يخبر الله جل جلاله عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام، انشقاق السماء تفطرها، انفراجها بالغمام وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، نزول ملائكة السماوات فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى ليفصل بين العباد. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذا كقوله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الصحيح أن الله جل جلاله يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وكان يوما على الكافرين عسيرا، صعبا شديدا، لأنه يوم عدل وقضاء فصل، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وأما المؤمنون فكما قال الله جل جلاله لا يحزنهم الفزع الأكبر. وفي حديث رواه الإمام أحمد وفي إسناده مقال أنه قيل يا رسول الله يوم كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يخبر الله جل جلاله عن ندم الظلام يوم القيامة الذين فارقوا طريق الرسول، الذين أبوا الإقرار لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة واختاروا طريقا غير طريقه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يندم حيث لا ينفعه الندم، يعض على يديه حسرة وأسف، كما قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أو كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أو كما قال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أو كما قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صديقا وصاحبا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أضلني عن القرآن بعد أن بلغني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، يخذل قرينه عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يخبر الله جل جلاله أن الرسول يقول يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ربي إن القوم الذين بعثتني إليهم لأدعوهم إلى توحيدك اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعون إليه، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وما أكثر أنواع هجر القرآن، إن ترك الإصغاء إليه واستماعه هجر، إن ترك الإيمان به وترك تصديقه هجر، إن ترك تدبره وتفهمه هجر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن ترك العمل به وترك امتثال أوامره واجتناب نواهيه هجر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن العدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام هجر. إن هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه هجر. إن هجر الاستشفاء به والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها هجر، عندما تطلب الشفاء لأدوائك من غير القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كما جعلنا لك أعداء من مجرمي قومك، جعلنا لكل نبي من الأنبياء أعداء من مجرمي قومه، فاصبر كما صبروا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، مرشدا ومعينا يعينك على أعدائك. في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه، وتصريح له بأن ما أصابه قد أصاب من كان قبله من المرسلين، فلم يكن بدعا من الرسل. والبلية إذا عمت هانت. فكأن تأويل الآية: كما جعلنا قومك أيها الرسول الكريم يعادونك ويكذبونك، جعلنا لكل نبي سابق عليك عدوا من المجرمين، فاصبر كما صبر إخوانك المرسلون السابقون، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه، فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.